جاهزة عندي والله حلقة. والله ما عندي. أنتم ما شاء الله وشلون دريتوا عن الحلقات؟ أرسلت لكم. إيه إيه إيه عندي. إيميل. هلا. ما الأخ الأخ منها ما قصر. وأنا كيف؟ بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.